علمنا ما ينفعنا انفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. وبعد أيها الإخوة، وصلنا في تفسير الجلالين من الآية 253 قول عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. تلك مبتدأ، الرسل نعت أو عطف بيان، والخبر فضلنا بعضهم على بعض بتخصيصه بمنقبة ليست لغيره. منهم من كلم الله كموسى ورفع بعضهم أي محمد صلى الله عليه وسلم درجات على غيره بعموم الدعوة وختم النبوة وتفضيل أمته على سائر الأمم والمعجزات المتكاثرة والخصائص العديدة. هنا ذكر رحمه الله، قال تلك مبتدأ خبره جملة فضلنا بعضهم على بعض، يعني تلك هذه إشارة، ولأنه جمع، كلمة الرسل جمع تكسير، أشير إليه بالإشارة إلى المؤنث، لأن جمع التأشير جمع التكسير يعامل معاملة المؤنث، تقول هذه كراسي، واشتريت هذه كراسي وكسرت هذه الكراسي تكسرت، بينما جمع المذكر مثل المرسلون تقول أولئك المرسلون، هنا قال تلك الرسل باعتبار لفظ أنه مكاس، لذلك يشير إلى تلك، وموقعه مبتدأ. والرسل قال نعت أو عطف بيان، يعني للضمير، يعني يصح أن تقول تلك فضلنا بعضهم على بعض، لكنها مبهمة، اسم الإشارة من أسماء المبهمة، تحتاج إلى مبين، والمبين هو ما بعد الرسل، فهو قال نعت أو عطف بيان أو بدل، يعني أو بدل. خبره فضلنا بعضهم على بعض، وهذا يدل على أن الرسل يتفاضلون، منهم أولو العزم من الرسل ومنهم من هو أولو العزم، يتفاضلون فضلهم محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم ثم نوح أو موسى على الخلاف ثم عيسى. ثم فسر التفضيل، قال بتخصيصه بمنقبة ليست لغيره، يعني يزيد بمنقبة زائدة. ومنهم من كلم الله كموسى، والنبي صلى الله عليه وسلم كلمه الله في المعراج، ولكن هنا موسى خص بها، لأن الله قال اصطفيتك على الناس بكلامي وبرسالاتي. ورفع بعضهم درجات، هنا فسر قال أي محمدا، والظاهر أنه رفع بعضهم على بعض مثل الآية الأولى فضلنا بعضهم على بعض، أو رفع بعضهم مطلقا على الجميع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فضل بأشياء رفع بها عن غيره، إن رفع في المقام في المعراج إلى مكان لم يبلغه غيره، حتى جبريل لم يبلغه، هذا من حيث يناسب لفظة الرفع، وكذلك المقام المحمود، لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك لأن الله وعده به عسى أن يبعثك ربك مقام المحمود. يعني تفسيرها بمحمد صلى الله عليه وسلم له مناسبة، مع أنه قوله بعضهم يعني يشمل التفضيل فيما بين بعضهم البعض، حتى يكون منهم من هو أرفع درجة وهو النبي صلى الله عليه وسلم. أيوه على درجات، ورفع وين رحت عن أنت؟ والله شيخ لا اللي بعدها اسمه دروح واتينا ابن مريم، نكمل أو نرجع شيخ؟ لا نرجع. رفع ورفع بعضهم أي محمدا صلى الله عليه وسلم درجات على غيره بعموم الدعوة وختم النبوة وتفضيل أمته على سائر الأمم والمعجزات المتكاثرة والخصائص العديدة. متكاثرات، شفت كيف الآن ذكر إيش وجوه الرفع؟ تمييز بعموم الدعوة وبختم النبوة وتفضيل الأمة، وما ذكر القرآن وأنه هو القرآن المهيمن خاتم الرسل المهيمن عليها، وما ذكر المقام المحمود وهذا مما رفع به، وما ذكر لواء الحمد قال ومعي لواء الحمد آدم فمن دونه تحت لوائي، وما ذكر الشفاعة العظمى، لكن قال والخصائص العديدة التي منها مثل هذه اللي ذكرناها، وشفاعة دخول لا يدخل أحد الجنة إلا بعد أن يستشفع لهم استفتح لهم، المهم أنها كثيرة. وللمصنف السيوطي كتاب اسمه الخصائص الكبرى، الخصائص الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم. أيوه وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه قويناه بروح القدس جبريل يسير معه حيث سار. أيدناه لأن الأيد في اللغة قوة، الأيد في اللغة القوة، والناس قد أيده بكذا يظن يعني ضم إليه شيئا، فهو من التقوية إما بضم إليه أو بإعطاء قوة. قال عن داود ذا الأيد أي ذا القوة. ولو شاء الله هدى الناس جميعا ولو السماء بين بأيد وإن بأيد وإن فموسعون. ها ايش معنى بأيد؟ بيدين بقوة، كلمة بأيد بعض الناس يظن أنها جمع يد بأيدي وأنها حذفت منها الياء وعوض عنها التنوين تنوين العوض، وهذا غير صحيح، لأن هنا كلمة بأيد مفرد ليست جمع يد بمعنى بقوة، قال لها كوني فكانت، لأن الذي خلقه بأيد آدم بيدي لما خلقت بيدي، فالأيدي جمع يد والأيد مفرد بمعنى القوة، فهنا قال أيدناه أي قويناه بروح القدس. أيوه جبريل بروح القدس جبريل يسير معه حيث سار. ولو شاء الله هدى الناس جميعا هدى ولو شاء الله هدى الناس جميعا ما اقتتل الذين من بعد هدى مضمومة. نعم شيخ الظاهر لا مضمومة، واللي عندك نسخته الظاهر الظاهر مضمومة بمعنى لو شاء هداهم ما اقتتلوا، لو شاء أن يهديهم ها، لكن إضافة هدى الناس جميعا يعني فيها مشكلة كلمة، لأنه قال من بعدهم ما اقتتل الذين من بعدهم. ماشي. ولو شاء الله هدى الناس جميعا ما اقتتل الذين من بعدهم بعد الرسل أي أممهم من بعد ما جاءتهم البينات لاختلافهم وتضليل بعضهم بعضا. نعم هو هذا، مع أنه جاءتهم البينات بين لهم لكن كفر بعضهم بعضا وصار الخلاف فافترقت الأمم على 72 و71 فرقة و72 فرقة، هذا في اليهود والنصارى 73 فرقة في هذه الأمة، وحصل الاقتتال بينهم كما حصل في هذه الأمة ما بين طوائف منها. نعم لو شاء الله مشيئة قدرية ما اقتتلوا، ولكنه شاء أن يقع ذلك، شاء مشيئة قدرية، ولا يدل على رضاه مطلقا، لا يدل على رضاه مطلقا، إنما قد يكون رضي عن الفئة المؤمنة أن تقوم على الفئة الفاجرة. نعم المهم أن المراد بالمشيئة هنا القدرية. نعم ولكن اختلفوا لمشيئة ذلك، فمنهم مشيئته ذلك، شاء أن يختلفوا، شاء مشيئة قدرية لمشيئته ذلك، فمنهم الله يقول لشاء ربك لهدى الناس جميعا، لكن شاء أن يكونوا مختلفين ليميز الخبيث من الطيب و بمقتضى أعمالهم وما استحقوه من المخالفة قضى عليهم الاختلاف، مع أنه قال إيش من بعد ما جاءتهم البينات الحجج بين الله لهم قام عليهم الحجة، قامت عليهم الحجة فلا عذر لهم. نعم فمنهم من آمن ثبت على إيمانه، ومنهم من كفر كالنصارى بعد المسيح، يعني بعد ما جاءتهم الرسل ارتدوا، منهم من ارتد كفر، أو منهم من بقي على كفره، منهم آمن ثبت على إيمانه، أو آمن بالرسل، أو آمن بالرسل، ومنهم من كفر قال كالنصارى بعد المسيح، جعلها ردة، وقد يكون منهم من لم يؤمن، كفر بمعنى أنه لم يطع الرسل. ولو شاء الله ما اقتتلوا تأكيدا، ولكن الله يفعل ما يريد، تأكيد لما تقدم لقولها ولو شاء الله ما اقتتل الذين من قبله، ثم كررها فقال ولو شاء الله ما اقتتل، يقول إنه جاء أورده للتأكيد. بعده ولكن الله يفعل ما يريد من توفيق من شاء وخذلان من شاء. خذلان ولو شاء الله ما اقتتلوا، يعني أورد أعاد كرر الجملة ليبني عليها ما بعدها، ولكن الله يفعل ما يريد سبحانه وتعالى، يفعل ما يريد إرادة كونية، ما شاءه فعله، فهذا يدل على الرد على المعتزلة الذين يقولون إيش وجود الشر ليس من إرادة الله ولا مشيئته، فبين الله أنه يفعل ما يريد، وأنه هو الذي قدر أن يقتتل وقدر أن يوجد الكفر والشر، ففيها الرد على المعتزلة الذين يقولون ينكرون وجود ذلك في من مشيئة الله. نقول مع وجودها من مشيئة الله لا، لكن لا يدل على، لا يعني ذلك أنه راض بها شرعا رضاء شرعي، لا ولا يحبها. نعم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم زكاته، لأن قال الزكاة لأنه قال مما، مما ومن هذه أصلها من ما، أصلها من حرف من الجر وما الموصولة، بمعنى من الذي رزقناكم، أنفقوا من الذي رزقناكم، ومن للتبعيض أي بعض الذي رزقناكم، هذا البعض المنفق الذي أمر بإنفاق عليكم السلام هو الزكاة، هذا هو الذي يجب إنفاقه، هو الذي يجب إنفاقه. أو أعم من الزكاة، الزكاة وما يجب من النفقات على الإنسان أن ينفق على ذويه ومن يجب عليهم النفق عليه، وما يجب من الحقوق، ما يجب من الحقوق، وهذا أظهر الزكاة وما يجب من الحقوق. نعم، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فداء فيه ولا خلة صداقة تنفع. عندنا مضبوط، عندنا رسمت لا بيع فيه ولا خلة، هكذا هذا في التفسير، بينما التي في الآية عندنا لا بيع فيه ولا خلة. ايش عندك الرسم؟ لا بيع، بيع مفتوحة ولا ممنونة مرفوعة؟ لا بيع، لا بيع. على القراءة الثانية ما بين المعكوفتين، هو محاط بين المعكوفتين الطابع مراعاة للقراءة التي جرى عليها المصنف، سيذكر بعدها ولا شفاعة. أيوة، أكمل بعدها سيبينها. أيوة، ولا خلة صداقة تنفع ولا شفاعة بغير إذنه وهو يوم، وهو يوم القيامة. وفي قراءة برفع الثلاثة، شفت كيف؟ برفع لا بيع ولا خلة ولا شفاعة، هذه الثلاثة. نحن في الطابع عند المحشي يقول القراءة المفسرة بالفتح من غير تنوين هي قراءة ابن كثير وابي عمرو التي مشى عليها المصنف، ابن كثير وابي عمرو كانت القراءة المنتشرة عندهم مشى عليها المفسر، وقرأ الباقون برفع الثلاثة، الجمهور خمسة من السبعة قرأوا ايش؟ بالرفع، والأول على أنها نافية للجنس، عفوا نافية، لكنها ليست كذا، كان مفتوحة تقول نافية للجنس، لا بيع فيه أي فداء جميع أنواع البيع، لكن فسر البيع بالفداء، فسره بالفداء، لأن أصل البيع مبادلة، مبادلة الشيء، مفاداة شيء بشيء، هذا أصل البيع مبادلة، لكن سمي بيعا لأنه يمدون البائع، سمي بيعا لأنه يمد إيش؟ البائع، كل يمد باعه، وإلا هو أصلا مبادلة أشياء، وهذه المبادلة مفادة. لماذا فسره بالمفادة؟ لأن أصلا هناك ما في شيء سوق وصفقات وأملاك حتى تقول بيع، إنما المراد المبادلة، من يبادل أحدهم بعضا ببعض، ليس كحال الدنيا. ولا خلة، ليس هناك صداقة تنفع في يوم الحساب، بل إن كما قال عز وجل الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين، المتقون ليس بينهم عداوة، والمراد بالنفي هنا نفي النفع عند يوم الحساب، نفي النفع يوم الحساب، لكنه بعد الحساب وانتهاء الحساب ومعرفة الناس أهل الجنة في الجنة ومن استحق العذاب من المسلمين كذا، يشفع الأخ في أخيه ويجادل عنه شفاعة كما جاء في الحديث، والمراد هنا بالمنفي هذا هو النفع يوم الحساب، وأنه ذلك بعد إذن الله، والمنفي هنا أن يكون لأحد أن ينفع دون إذن الله، لا في خلة ولا في قرابة ولا في شفاعة، لذلك قال ولا شفاعة، ثم قال بغير إذنه لأنه مشروط الشفاعة، قال عز وجل قل لله الشفاعة جميعا، قال ولا يملكون الشفاعة يومئذ، وقال من ذا الذي يشفع عنده كما ستأتي في الآية بعدها، إلا بإذنه، من لا أحد يشفع. قال لا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فلها شرطان: الإذن للشافع أن يشفع، والرضا عن المشفوع أن يشفع له، والله لا يرضى عن القوم الكافرين والمشركين. قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فلا يرضى إلا في المؤمن، ولا يأذن إلا فيه، ولا يشفع أحد بين يديه عز وجل إلا إذا أذن له، سواء كان من الملائكة أو من غيرهم. يعني يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، خافون. نعم. وهو يوم القيامة، ما هو اليوم الذي قال من قبل أن يأتي يوم، ما هو اليوم؟ يوم القيامة. نعم. والكافرون بالله أو بما فرض عليهم هم الظالمون لوضعهم أمر الله في غير محله. محله، في غير محله. هذا سمى الكافر ظالما والمشرك ظالما. الكافرون هم الظالمون لأنهم ظلموا في وضع الحق في غير محله، وهو أن وضعوا حق الله للآلهة. إما كفروا بالله يقول أو كفروا بما فرض عليهم. لماذا قال بما فرض عليهم؟ لأنه قال أنفقوا، منهم من أنكر الزكاة فكفروا بها. لذلك المصنف فسر ذكر القولين في التفسير، من العلماء من قال والكافرون أي بالله، وقال لأن كلمة أل داخل عليها، هذا هو الأصل، تشمل الكافرون الكفر العهدي هم الكافرون بالله. ومن قال إن الكافرون أي بما فرض عليهم من الصدقات إخراجها، قال المراد بها سياق الآية، سياق الآية في النفقة، النفق. واحتمال آخر أنها كافرون بالبعث، إيش بالبعث؟ لأنه قال من قبل أن يأتي يوم البعث قيامة، وهذا أكثر ما وقع فيه المشركون وإنكار البعث. على كل الآية محتملة لجميع وجوه الكفر، جميع وجوه، سواء بالكفر بالله إنكارا أو شركا، والكفر بالبعث إنكارا أو شكا، أو الكفر بإنكار ما وجب عليه من الفرائض. نعم. قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله أي لا معبود بحق في الوجود إلا هو الحي الدائم البقاء. الله المبتدأ، لا إله إلا هو هذا الخبر. قال لكن لا إله نافية للجنس، كلمة لا نافية للجنس، إله اسمها، اسمها ها. ولذلك قال إيش وهو في المعنى، الكلمة الإله في المعنى المعبود، الإله في اللغة المعبود، ولذلك فسرها قال لا إله معبود بحق. كلمة بحق هذا هو جواء، هو خبر لا، لأن لا إله لا النافية للجنس عن العمل إن، لها خبر، لها اسم وخبر، لا اسم وخبر، اسمها منصوب وخبرها مرفوع. طيب أصلها لا إله حق، لا إله حق إلا الله. طيب لكن هنا أدخلت عليها الباء بحق، فيقول زائدة تدخل للتأكيد، واللي أصل الكلام لا إله حق أو لا معبود حق، خبرها لا إله خبرها محذوف معلوم من السياق، أي لا معبود حق. في الوجود الآن هذه زائدة، لكن من الخطأ أن تقول لا إله في الوجود بدون كلمة حق، تسقط كلمة حق، هذا يصبح غلط الكلام، لأن هناك آلهة موجودة سمعها الله آلهة وهم كانوا يعلهونها، هم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة وأقرهم الله على ذلك، وقال عن قوم فرعون ويذرك وآلهتك، أي قال عز وجل آلههم مع الله، استنكر عليهم ما فعلوا وظنوه، لو كان هناك آلهة بمعنى معبودة كان هناك معبودات، هذا هو المعنى، وليس إقرار أنه يوجد معبودات يعني حقيقة، لا بحق لا، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، يدعون يعبدون، فإذا لا إله حق أو بحق، لا معبود لكلمة معبود، إله بمعنى معبود لغة وشرعا، الإله بمعنى المعبود لغة وشرعا، إلا هو هذا للتأكيد، إلا هذا للتأكيد، نعم. ثم الحي إلا هو الحي الدائم البقاء، الحي مستأنف، الله لا إله إلا هو، ثم تستأنف الكلام تقول الحي القيوم، واضح؟ خبر ثاني، الله مبتدأ، لا إله إلا هو خبر أول، الحي خبر ثاني، القيوم خبر ثالث، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه الجملة خبر رابع إلى آخر، نعم. القيوم المبالغ في القيام بتدبير خلقه، الحي الدائم البقاء، الدائم البقاء أزلا وأبدا، هو الأول فليس شيء قبله، وهو الآخر فليس شيء بعده، سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، القيوم، نعم. المبالغ، المبالغ في القيام بتدبير خلقه، أصل القيوم القائم على كل نفس بما عملت، قائم على عباده، لكن صيغة قيوم، صيغة قيوم فيعول، صيغة مبالغة، لذلك إيش قال المبالغ، هذا هو، وإلا هو من حيث المعنى القائم، القائم على كل شيء، لكن الصيغة هذا مبالغة، هذا المراد، تدبير خلق قائم عليهم بالتدبير، لا تأخذه سنة نعاس، النعاس مبادئ النعاس أو مبادئ النعاس، سنة النعس الخفيفة سبحانه وتعالى، لأن النعاس والنوم بعد عطف عليها النوم، لا مبادئ النوم ولا النوم، لا النعاس ولا النوم، لأن النعاس يدل على التعب والإرهاق والحاجة إلى النوم، فالله عز وجل حياته حياة كاملة، والنوم أخو الموت، لا يعرض إلا لمن يلحقه الموت، ولا يعرض لمن هو قائم على كل نفس، المدبر لكل شيء سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى، نعم. ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا، نعم، له كل، له ما هنا بمعنى ما موصولة بمعنى كل ما في السماوات وكل ما في الأرض، ملكا كلها ملك له، وخلقا هو خلقهم كله، وعبيدا كلهم عبيده، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كلهم سبحانه وتعالى، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، يأتي بلا ملك ولا شيء ولا معهم شيء، سبحان الله، هذا من حيث قال لم تر أن الله خلق، قال عز وجل ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب، خلق كل شيء، خلق كل شيء فقدره تقدير سبحانه وتعالى، أيوة. من ذا الذي أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه له فيها، من ذا الذي، هذه صيغة استفهام، لكنها معنى تقرير، استفهام تقريري. استفهام التقريري أو معناه أنه لا أحد، هم يقرون بهذا، من ذا الذي أي لا أحد، ولا زال الناس يقولونها بلغتهم الدارجة، يقولون فلان من جدة، ولا من تراه يمن، بس يكسرون أصابع، يعني من جدة من قدرة، معناته إيش؟ لا أحد، هذا ما هو من قدك، أي لا أحد قدك، قدرك القد المقدود عليه، مقدر عليه، لا زالت موجودة. من ذا الذي، أي لا أحد، وأصلها من هو الذي، نعم، أو من ذا، أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، له فيها يعلم ما بين أيديه، إلا بإذنه له فيها، أي في الشفاعة، من ذا الذي يشفع عنده عز وجل إلا بإذنه له فيها في الشفاعة، إلا أن يأذن له، نعم، يعلم، أو الشرط الثاني أن يرضى عن المشفوع له، نعم، يعلم ما بين أيديهم أي الخلق، وما أمامهم، ما بين أيدي الخلق، الضمير رجع إلى الخلق، يعلم ما بين أيدي خلقه، أي ما أمامهم وما خلفهم، أي ما بين أيديه، أي ما أمامه، نعم، وما خلفهم، أي من أمر الدنيا والآخرة، أو ما وراء، أي ما وراءه، يعني كأنه يقول يعلم ما بين أيديهم من المستقبل، من أمر الدنيا، مستقبل الدنيا، ما بين أيديهم وما في الآخرة، وما خلفهم، خلفوا من عمل، يعلم ما أمامك وما وراءك، وفيها أيضا إثبات أن الله يعلم مستقبل الأمور سبحانه وتعالى، أو عن كل ما بين أيديهم من شيء مقدور أو معمول أو مآل، وما خلفهم مما أسلفوا، فلا يخفى عليه شيء، نعم، ولا يحيطون بشيء من علمه، أي لا يعلمون شيئا من معلوماته، لا، هنا قال يحيطون، هنا قال لا يحيطون، لأنه بعدها قال إلا بما شاء، المنفي هو الإحاطة، وهنا نرجع إلى إلا، هل هي بمعنى إلا إلا عفوا إلا استثناء متصل أو استثناء منفصل؟ إذا قلنا إنها استثناء متصل يصير مثل ما قال المصنف لا يعلمون إلا بما علمهم، فيكون متصل، لا يعلمون، لا يحيطون، لا يعلمون إلا بما علمهم. أما إذا قلنا إنها متصلة منفصل بمعنى لكن، أي لا يحيطون إحاطة بكل علمه، لكن بما شاء، يصير كلام مستأنف. شو يقول في الحاشية معك؟ هش عليها الجمل، الجمل نقول قوله إلا بما شاء متعلق بيحيطون، لا قبلها، قبلها ولا يحيطون، ولا يحيطون بشيء يقال أحاط بالشيء إذ علمه وعلم وجوده وجنسه وقدره وحقيقته، وقوله إلا بما شاء وهم الأنبياء والرسل، قال تعالى فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، انتهى شيخنا. قوله أي علمون، علمون أي لا يعلمون، أي علمون شيئا من معلوماته، إشارة لا لا, لا يعلمون، لمعنى في المتن أي لا يعلمون شيئا، سقط هذا، أيوة، أي لا يعلمون شيئا من معلوماته، إشارة إلى أن العلم هنا بمعنى المعلوم، لأن علمه تعالى الذي هو صفة قائمة بذاته المقدسة لا يتبعض، ومن ثم صح دخول التبعيض والاستثناء عليه، ومعلوم أن المفعول يسمى باسم المصدر كثيرا، انتهى الكرخي. قوله إلا بما شاء متعلق بيحيطون، ولا يضر تعلق هذين الحرفين المتحدين لفظا ومعنى بعامل واحد، لأن الثاني ومجروره بدل من شيء بإعادة العامل بطريق الاستثناء كقولك ما مررت بأحد إلا بدين. انتهى الكرخي. انتهى. نعم. يقول متعلق إلا إذا جعلها متصل، استثناء متصل، بدأ وقال متعلق إلا بما شاء متعلق ذا. وظاهر كلام المصنف أن أراد بالإحاطة هنا الإدراك وليس الإحاطة كلية، الإحاطة بكل شيء من علمه. فإذا المراد بالإحاطة هنا العلم، بدليل أنه قال إلا بما شاء، يعني أن يعلمهم. أيوة. إلا بما شاء أن يعلمهم به، منها بإخبار الرسل. أي نعم. أو يظهر لهم. أيوة يظهر، لأن هناك من أشياء معلومة، أشياء معلومة في الواقع، من الذي أظهرها وعلمها الناس؟ الطب مثلا، من اللي علمها الناس؟ يعرفونه الأطباء، يتعلمون من أين؟ تعلموا بوحي من القرآن، بإخبار الرسل، ولا بالتجارب؟ تجارب. التجارب هذا علم علمهم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهل من جهل. تعليم الله، تعليم الله. قال عز وجل ويعلمه الكتاب والحكمة. الكتاب علم عيسى عليه السلام القراءة والكتابة في الكتاب عند المعلم، فقال عز وجل يعلمه الكتاب، ألهمه إدراك ذلك ومن يعلمه. فكل تعليم فهو من الله حتى ولو كان بواسطة المعلم. فهذا هنا، لكن المصنف يعني جعله قوله لا يحيطون شيء من علمي، أي لما قال معلوماته أرجعها إلى ما يتعلق به عز وجل من العلم بأسمائه وصفاته، هذه لا تدرك إلا من جهة الرسل، لكن هناك أشياء يدرك بالفطرة والعقل، كأنه عليم قدير سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء وحكيم، يدركها الناس بيش بالواقع، أنه خلق السماوات والأرض فتعرف بذلك قدرة الله إلى آخره. نعم. وسع وسع كرسيه السماوات والأرض، قيل أحاط علمه بهما وقيل ملكه. هذا جعل أحاط علمه، هذا فسر الكرسي بالعلم، وسع أحاط كرسيه علم، فجعل فلكن قال قيل المصنف رحمه الله تبرأ، يعني سكت عن هذا، جعل ذكر قيلين وجعل العهدة على القائلين ولم يجزم بشيء، وهذا نوع من التملص من يعني نفي العهدة، لأن هناك حديث ضعيف عن ابن عباس أن الكرسي قال العلم، لكن ضعيف يتمسك به نفاة الكرسي حقيقة من التعطيل، ويقولون لا المراد بالكرسي هنا العلم، لكن ضعيف. القول الصواب عن ابن عباس أن الكرسي هو موضع قدمي الرب، والعرش لا يقدر قدره إلا الله، لا يقدر قدره إلا الله. فذكر المصنف قيل، القيل الأول قاط أحاط علمه بهما، فجعل فسر إيش الكرسي بالعلم، وهذا قول يعني مرجوح. وقيل الثاني، وقيل ملكه، ملكه، وقيل ملكه، يعني ما عندنا ملكه، منين جبت هذه؟ في عندي شيء، قيل حاط علمه بهما، وقيل ملكه، وقيل الكرسي نفسه. عندك هذه ملكه الحاشيه اللي عندك ابو؟ ها، وقيل ملكه. هذا القول الثالث، هذا القول الثاني هنا بالترتيب، يعني ايش لكن ساقط. ها طيب، أيضا هذا قول لكنها غير صحيح، لأنه ليس مسندا ولا قال واحد من السلف، إن قاله بعض، جعلوا الكرسي بمعنى الملك، جعلوا الكرسي بمعنى الملك، لكنه قالوا لماذا؟ قالوا لأنه في المجاز أصله الكرسي للملوك، إذا كانوا ملوكا لهم كرسي العرش، فقالوا عبر عن إيش الملك بكرسي الملك، لكن هذا غير صحيح، لأنه جاء في الأثر ما يبين المراد بالكرسي، وأنه موقع قدمي الرب عز وجل. أيوة. ومن قال إنه العرش نفسه قول مرجوح، لأن العرش غير الكرسي. القول الثالث وقيل وقيل الكرسي نفسه ونفسه مشتمل عليهما لعظمته. الحديث هذا هو قيل الكرسي نفسه، هو نفس الكرسي الكرسي، وهذا هو الصحيح، لأنه جاء عن ابن عباس تفسيره بأنه موضع قدمي الرب عز وجل، وهذا صحيح. وإيش بعده؟ لحديث ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. أي نعم، هذا أيضا هذا صحيح، وهذا حديث صحيح روي عن أثار عن الصحابة وعن حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلا، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلا على تلك الحلقة. وذكره الشيخ في الألباني في مختصر العلو وفي الصحيح، هو حديث صحيح، وهذا الذي يفسر السنة تفسر القرآن. نعم. ولا يؤوده يثقله حفظهما. نعم، الأود الثقل غير الأيد، الأيد القوة والأود الثقل، يعني من بمعنى متقاربات، أي لا يثقله ولا يعسر عليه، لأنه عز وجل لا هو الشديد المتين عز وجل. نعم، ذو القوة. حفظهما أي السماوات والأرض، وهو العلي فوق خلقه بالقهر العظيم الكبير. نعم، وسع كرسي لا يثقله، هل هو راجع إلى الله عز وجل لا يؤوده حفظهما، أو إلى الكرسي؟ لأنه قال وسع كرسي السماوات والأرض، هل هو راجع إلى الضمير في كرسيه الضمير، أو راجع إلى الكرسي؟ المشهور أنه لا يؤوده لا يثقله عز وجل. في حاشية عندك شيء؟ ما ذكرها شيء عندك؟ ما ذكر شيء. قال القرطبي ويؤوده معناه يثقله، ويقال آدني الشيء بمعنى أثقلني وتحملته من مشقة، وبهذا فسر اللفظة ابن عباس والحسن. قال الزجاج فجائز أن تكون الهاء يعني يهوده الضمير لله عز وجل، يعني لا يؤوده لا يثقله عز وجل، وجائز أن تكون للكرسي، وإذا كانت للكرسي فهو من أمر الله تعالى، هو الذي قواه، فهو الذي قواه على حملها. فجعل القرطبي المسألة يعني قولين محتمل الضمير ولم يرجح. ماشي. قال تعالى وهو العلي، وهو العلي فوق خلقه بالقهر العظيم الكبير. شوف لاحظ، قال العلي قال بالقهر، قصر العلو هنا على علو القهر، وهذا قصور في التفسير، لأنه عز وجل علي في القهر والذات والقدر بمعاني العلو كلها، علو الذات، وهذه يثبتها السلف، والمصنف جرى على مذهب الخلف في نفي العلو، فلذلك قصر المعنى على إيش؟ على القهر، لا الجواب أو الصواب أن نقول هو علو ذات وعلو قهر وعلو قدر، والعظيم بمعنى الكبير. طيب بهذا بركة، الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم، وارحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام.